نحن بس يعني اجتهدنا وكنا نقيس الحيض على الجنوب، لكن الآن أدركت بعد أن نظرت فيها فقلت الجنوب بإمكانه أن يزيل جلابة، لكن الحيض والله سبحان الله. فلذلك ما يجوز ذلك الجلوس مع العلماء يعني ما يجوز. إن شاء الله شفير كثير ناسي إلى هنا. هذا يحضرني بعض الصالحين ويقرأ. أيوة وينك هذا؟ هل هذا من السنة؟ أبدا، إنما الذي حصل أن الإنسان في آخر حياته يحتاج إلى عمل فيه. هذه فلسفة يا شيخ أنت لله. هذه فلسفة. الله يجزيك الخير بارك فيك. كما قلنا آنفا لما تكلمنا عن المصلحة المرسلة وفصلنا القول فيها، وجد المقتضي أم لم يوجد؟ صحيح صحيح. ألم يوجد المقتضي ليأتي الرسول ببعض القراء ويقرأ؟ وجد المقتضي. هل فعل؟ أبدا. إذن هذا يحذف. الله يبارك فيك. طيب بس هذا لا يضرب عليه، انتبه، لا يضرب عليه كما فعلت هنا في بعض القضايا بالتصليب النصراني. التصليب النصراني يوضع عليه علامة استفهام. يعني بعض الأمور تكون خطأ بهدي يصلب عليها. وين شفت هذا؟ وهذا بلاء عام في بين المسلمين. لا أول مرة أسمع بها. لا ينتبهون، ولست أنت أول شهر ضره قمره. كل الناس هكذا. أظن عند جرنا أو كذا. إيه نعم. وين هذه؟ طيب. يمكن هون ها. أيوة. شايف هاي هاي الصليب. أيوة. وهي علامة الضرب وعلامة زيادة. فأنا ابتدعت بدعة حزنة. في عندكم بدعة حزنة ولا ما عندكم؟ شوف هاي زيادة على طريقة الإفرنجية. أنا هذا علامة الضرب أو إكس أو سمي ما شئت. قضينا عليها. طيب أنا ها؟ صحيح زال الشكل. أما هيك نعملها رأسا هيك هذا ما يجوز. الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري أنا إذا رأى صليبا قضبه. قضبه قضبه قضبه القضب هو يشبه الحد. فالمهم هذه الفقرة يجب حذفها. هذه الهمزة وضعت بين الألف وبين النون، والصواب حذفها ووضع الهمزة تحت الألف فإنها أي خطمت وعي نغتفرها. طيب أما هذه نعمل فيها هكذا ثم نفعل. طيب هنا هاي كمان مسألة فيها دقة. يلقنونني شهادتين برفق ليكون آخر كلامي لا إله إلا الله. هذه ما في ضرورة هنا، وإن كانت هي تمام الشهادة محمد رسول الله لا يقال هنا لأنها أول مخالفة للسنة. والحديث فقط اقتصر على لا إله إلا الله. هذا ما كلام لا محل له من إعراب، لأني أقول لك هذا لم يأتي في الحديث. هذا الذي قلت أنا وأنت. فإذا هي تحذف. طيب. والنكتة أن يكون الميت متوجها بقلبه كله ربه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. صحيح لا يتم إيمان مؤمن إلا بضم الشهادة الثانية إلى الأولى. صحيح هذا من حيث التعليم والحياة، أما عند حضور الموت لا يلقن إلا شهادة التوحيد فقط. كما تعلم في الأحاديث كثيرة قل لا إله إلا الله بس. هنا شوف الخطاء. فإذا خرجت روحي فأغمض عيناي. عيناي عيني عملت لك يا كبيرة هنا. طيب ايش في كمان اللي استطاع نقرأ في غيبتك هنا؟ هاي إناب. لماذا جمعت جرنا في مصيبتنا والحديث مفرد؟ الله جرنا في مصيبتي. صحيح ولا بتكلم ويا صحيح؟ أنا الله. Thank you.

لا المفهوم بالمخبر مني عنه. أنا أسأل كيف يكون إكثار؟ أليس يدخل في مفهوم الإكثار الإعلان؟ نعم نعي شيء النعي والتأخير ألا يدخل في مفهوم الإكثار؟ نعم يدخل. هل يجوز؟ أبدا. فإذا صح عشان. بعد عبارات ممكن مثلا يقال أن يصلى عليه في مكان يتوفى فيه جمع كثير ونحو ذلك، أما أن تكثروا والأمر ليس بيده. ليس بيده. لماذا لم تقل هنا بفاتحة كتاب وسورة؟ ما صح عندك وسورة يبدو؟ صحيح مرت معنا. ما صح عندك ولا صح؟ صح. لماذا لم تقل؟ لماذا؟ أنا أقول الآن لو كان جمع كبير فقط، يعني أنا أطرح عليك الفكرة، لذلك أنا تركتها هكذا. أتذكر المصطلح المرسلة. نعم. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في جمع كبير؟ نعم صحيح. لكن الآن زي الحرم مثلا في جموع، فلو سلم سرا لما أمكن الآخرين أن يبلغهم يعني الصوت. الله يبارك الله. الله يبارك فيكم. وجهونا وجهكم. إذا الإمام قال هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، الذين خلفه ماذا سيفعلون؟ سيسلمون. والذين خلفهم سيسلمون. سيسلمون. إذن لازم التسليم هنا يكون كموجات البحر. شو المانع؟ ومن هم في الخارج؟ من خارج؟ خارج المسجد، لأن المسجد وليست كل مسجد يعني، يعني في سد القرنين بينهم وبين الذين سلموا. ممكن هذا ينفس إذا كان في مسجد يعني لا تعيد كلامك. أما إذا لا تعيد كلامك طيب. لأنه كلامك ما هو باللغة الأعجمية مفهوم. أنا. لكن أنا أقول لك يمكن أن يكون التسليم. فنشو المانع؟ أنا شايفك ولا مؤاخذي من أهل الرأي. والله لعلك كنت حنفي من أهل الرأي مثل حكايتي وما فبقيت فيك رواسب قديمة. أشأنا في الحرفية حتى من الله علينا بالجامعة الإسلامية. إذن لماذا تحكم رأيك في السنة؟ إن شاء الله وإذا حصل يعني يكون عن رقية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. حكم صحيح هذا بالنسبة للرجل؟ والله ما أدري. شوف الحديث شو بيقول. شهدنا بنت أقرأ الآن. شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عليه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة أي جامع أهله؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. فنزل في قبرها كذلك فنزل في قبره. الرجل ينزل الرجل ولازم ما يقارف هذيك الليلة يكون هنا حكم يختلف عن أنا صحيح خايف. لا يعني هذا القيد يكون خاص في النساء. طيب لا طيب عمل